سورة العنكبوت من أولها، سورة العنكبوت من أولها. يا الله، وهي السورة 29 من أول المصحف. وهي في آخر الجزء 20 وأول الجزء 21، ثلاثة أرباع. سورة العنكبوت ثلاثة أرباع، ربعين من الجزء 20 وربع من الجزء 21. آيتها 69 آية نزلت بعد سورة الروم وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تفضلي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الآيتين دول آية واحدة في العبد المدني. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا. تفضلي. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. علم ايه؟ علم إقامة حجة وليس علم ايه؟ افتتاح. الله لا يفتتح علما، فعلم الله كشف. لا يعلمن، هنا مش هيحدث علم جديد عند الله يعني، يبقى العلم هنا علم إقامة حجة لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل. يعني لو ربنا خلق الخلق ودخل الناس الجنة وناس النار وما عملش فترة الدنيا دي، كان البني آدم المجادل يقول ايه؟ لو اديتني فرصة ما كنتش هبقى في ايه؟ في النار. وأهل الجنة كل واحد يقول لو اديتني فرصة كنت هبقى بدرجة أعلى. فربنا قال لهم طب خلاص روحوا حتى يقيم عليهم الحجة أنه لا يظلم أحد. يبقى لا يعلم أنه هنا علم إقامة حجة، لأن الإنسان خلقه الله على هيئة مجادل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يلا يا سيدي. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. نعم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقالون وأبو عمرو والكساء وأبو جعفر وهو السميع العليم بتسكين الهاء. قالون وأبو عمرو والكساء وأبو جعفر. يلا يا سيدي. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. يعني من جاهد في الله ومن جاهد في سبيل الله. الجهاد في القرآن نوعان، جهاد في الله وهو جهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالجهاد في الله ده فرض عين على كل مسلم. أما الجهاد في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الدين فهذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، قلما يتعين في فترات محددة فقط. فمن جاهد إما في الله أي جاهد نفسه أو جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فإن فعله هذا وهداه هذا لنفسه. الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى، لا يفعل ذلك من أجل مصلحة لله تعود على الله من العبد، فكيف وهو الغني المغني سبحانه وتعالى. والذي يجاهد يجاهد لنفسه أي لمصلحة نفسه. يلا يا سيدي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان